أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي هذه الدقائق أحدثكم عن حق الزوج، لأنه ليس هناك حق إلا ويقابله واجب، ليس هناك حق إلا ويقابله واجب. وقد ذكرنا حقوق المرأة، وبقي أن نتعرف على حق الرجل، وألفت النظر ابتداء إلى أن هذه الحقوق إنما تؤدى بالحب والود. وأرجو أن ننتبه أيها الأحبة الكرام، هذه الحقوق التي ذكرتها والتي سأذكرها إنما تؤدى بالحب، إنما تؤدى بالود والبر، إنما تؤدى بالرحمة. فإن الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مفيش حقوق بتؤدى بالعافية، مفيش واجبات بتؤدى بالعافية، وإلا لكان طعمها مر، ولكانت بعيدة كل البعد عن القلوب. جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة تؤدى بين الزوجين. وأول حق ينبغي أن تعلمه أخي الرجل، لأن هناك منا من لا يعرف أين حقه، ربما يطلب ما ليس له، وربما يتنازل عما ليس له عما له، وهذا خطأ كبير في مجتمعاتنا. فلا بد وأن تعرف ما لك وما عليك. أول حق الطاعة، كلمة بين قوسين: حق الزوج على زوجته الطاعة، كلمة واحدة، وهي من الكلمات الجامعة في هذا الدين. قال الله عز وجل في كتابه، وهذه الآية معروفة مفهومة: كلما وقف الرجل منا موقفا يريد حقه قال هذه الآية وأنتم تعلمونها: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكننا نستخدم أول ثلاث كلمات: الرجال قوامون على النساء، ونعمل إيه؟ استوب. لابد وأن تعي أن كلمة الطاعة كلمة عظيمة جدا، وأن حقك أخي الرجل عظيم جدا، بل هو بالنسبة للمرأة موجب من موجبات دخول الجنة، موجب من موجبات دخول الجنة للمرأة. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طاعة الزوج عظيمة جدا. جاءت أسماء بنت يزيد وهي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله فضلتم علينا. موضوع أن المرأة تدور على حقها ده مش جديد، ده من زمان، بس فرق كبير بين حق وحق. هذه المرأة تطالب بحقها، تقول: يا رسول الله فضلتم بالجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله رب العالمين، ونحن أسيرات في بيوتكم نربي لكم أولادكم ونحفظ لكم أموالكم، فما لنا يا رسول الله؟ احنا عايزين برضو نزاحم كده الرجالة وناخذ ثواب عظيم زي ما انتم بتاخذوا ثواب عظيم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هذه المرأة وقال لها: هذا كلامك أنت. لا، قالت: لا، ده كلامه كلام النساء اللي ورايا، ده أنا بتكلم باسم نساء المدينة كلهم ورايا يا رسول الله. قال: يا أسماء، أعلمي من وراءك، أعلمي من وراءك، أي من النساء، أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. طاعة المرأة ورعايتها لبيتها وزوجها يعدل الجهاد، ويعدل حضور الجماعات، ويعدل ما يفعله الرجال من طاعات. مسألة مش بسيطة، مش بسيطة. لا، إن غضب الزوج بين قوسين، الصالح عند الله عظيم، إن غضب الزوج الصالح عند الله عظيم. ولذلك ينبغي أن تعي أخي الرجل حقيقة الطاعة، وأن تعي المرأة حقيقة الطاعة. الطاعة كلمة جامعة كما قلت، وهي مبنية على أصول وقواعد. القاعدة الأولى: بما فضل الله بعضهم على بعض، اللي هو إيه؟ اللي هو العقل، رجحان العقل. لأن الله عز وجل جعل، وهذا أمر قدري لا دخل لنا فيه، أن الرجل من الناحية العقلية أملك لقراراته وتصرفاته. فتخيل بقى لما تلاقي راجل كل ما يتكلم مع امراته عليها الطلاق منك، روحي وانت طالق، علي الحرام منك، انت زي ام واخت، ما تبقيش على ذمتي، انت محرمة عليا. هل عاقل هذا الرجل؟ عاقل هذا الرجل؟ مفضل؟ معلش، احنا قلنا نتكلم في حق الراجل بس انا غصب عني بحوي. هل هذا الرجل فيه ما قال الله؟ هل هذا الرجل يقوم فعلا بهذه الكرامة الإلهية ويستفيد منها؟ جواب لا. رجل عاقل ثم هو يفشي سر امرأته، رجل عاقل ثم هو يلزم امرأته بما لا تطيق. العقل، العقل ده ان انت تحط كل حاجة في مكانها، علشان حتى لما تؤمر بأمر أو تنهى عن نهي يبقى في قدرة المرأة أن تسمع كلامك. يبقى لابد وأن تستخدم ابتداء نعمة العقل التي أعطاك الله عز وجل إياها وتدير بها حياتك. رقم 2: وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى أنت علشان تبقى راجل قيم على المرأة، وإن المرأة دي تنصاع لك وتطيع، لابد وأن تجمع بين الأمرين: رجحان العقل وكفاية البيت من النفقات. يبقى أنت ليه ربنا فضلك؟ عشان الحاجتين دول. يعني ليه المرأة بتسمع كلامك؟ عشان الحاجتين دول. أنت بقى شوف نفسك، شوف نفسك وظبط حالك. ثم إن طاعة المرأة لزوجها لها أصول. الأصل الأول: أن يكون أمرك الذي أمرتها به في طاعة الله وشرعه، في طاعة الله وشرعه. واحد بيقول لمراته: أنت جاية معايا الفرح بالنقاب والخمار والعباية، اللي أنت هتفضحيني، أنت مش عارفة أنت رايحة فين، أنت مش عارفة أنت هتقابلي مين، خش البسي حاجة تناسب الفرح. تقول له: أسف، أنا أسف، أنت بتسمعيش كلامي، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المرأة اللي ما تسمعش كلام جوزها ربنا يغضب عليها. تقول له: لما يكون الأمر في طاعة مين؟ ها، في طاعة ربنا. إنما لما زوج يؤمر زوجته بالتبرج نقول لها: لا، ما تسمعيش الكلام. لما زوج يؤمر زوجته أن يتسلم على أصحابه نقول لها لا ما تسمعيش الكلام. لما زوج يأمر زوجته ان هي تفطر في رمضان عشان البي جمعها في نهار رمضان، نقول لها لا ما تسمعيش الكلام، انما الطاعة في المعروف. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا على جماعة من أصحابه وقال اسمعوا له وأطيعوا، ثم خرج هذا الوفد وهذه السرية في طريقها في الصحراء، فأراد هذا الأمير أن يضاحكهم وأن يمازحهم وأن يلعب معهم يسلي ويسري عنهم، لكن شوف عمل معهم إيه. قال لهم مش الرسول قال لكم تسمعوا كلامي؟ هزار بس هزار تقيل شوية. مش الرسول قال لكم تسمعوا كلامي؟ قالوا له آه. قال لهم خلاص اجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطب. قال لا ده قليل، اجمعوا لي حطب كمان. فجمعوا الحطب فقال لهم أشعلوا فيها النار، فأشعلوا فيها النار. ناس على نيتها ما تعرفش ايه اللي هيحصل. فقال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ فقالوا بلى. فقال ادخلوا النار. ففي جماعة وقفوا يقولوا أمرنا رسول الله بطاعته، جماعة تانية قالوا لا ما نسمعش كلامه، والله ما آمنا برسول الله إلا فرارا من النار. هو احنا أمننا بمحمد ليه؟ مش عشان نهرب من النار؟ والله ما نسمع كلامه أبدا، تعالوا الناحية دي. فقال لهم كنت أمازحكم. إيه الهزار التقيل ده؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له ما جرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها. يعني لو كنت سمعت كلامه في الغلط في الحرام وقتلتم أنفسكم بهذه النار ما خرجتم منها. إنما الطاعة في المعروف. اوعى تفكر ان الطاعة سلاح به تأمر المرأة والمرأة تطيع في الصح والغلط، لا ده منحة ربانية ليك علشان تقدر تمشي زوجتك في الطريق الصحيح اللي ربنا سبحانه وتعالى رسمه لك. يعني لما تقول لمراتك البسي الحجاب تسمع كلامك، لما تقول لمراتك صلي لازم تصلي تسمع كلامك، لأن دي أوامر بر أوامر معروف. لما تقول لزوجتك اقري جزء قرآن كل يوم تسمع كلامك، لما تقول لزوجتك مثلا أي أمر من شأنه أنه طاعة لله تبارك وتعالى، هنا بنقول للمرأة ها طاعة الزوج إيه ها واجبة. أنا عندي قصص لو أحكيه لك تبكي بدل الدمع دما، تبكي بدل الدمع دما جراء الفهم المغلوط لدين الله رب العالمين. يبقى هنا لما نقول الطاعة يبقى الطاعة دي لها أصول وقواعد عندك، والطاعة نفسها لها قواعد فيما تتكلم أنت به. أولها أن يكون الأمر أمرا شرعيا معتبرا في طاعة الله عز وجل، فإذا كان في معصية الله فليس للمرأة أن تطيعك، بل ليس لك أن تأمرها بمعصية الله أصلا. رقم اثنين أنه ينبغي أن يكون أمر المرأة في استطاعتها ومقدورها. مش رجالة أن يكون الأمر مستطاع. وأنا هسألك سؤال وأرجو أن أنت تركز معي فيه، هو أنا أمري أعلى ولا أمر ربنا؟ ده أمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا قال لنا في القرآن الكريم ألا يكلف الله نفسا إلا إيه أهو، مع أنه يقدر يأمرك بكل الأوامر، وسعادتك لو ما نفذتش يدخلك النار، بس سبحانه وتعالى رحيم لما جي يأمرك أمرك بما تستطيع، لأنه قال في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير. ولذلك قال العلماء أنه لا تكليف إلا بمقدور، وإن اللي ما تقدرش عليه ربنا ما يحاسبكش عليه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل ما ليس بمقدورك والله عز وجل أعلم بك، لا حساب عليك ولا عقاب عليك. دي قواعد ربنا حطها. فإنت تجد بعض الناس للأسف الشديد يلزم المرأة بأوامر لو عرضت على 100 امرأة ما استطاعت، ثم هو يشتكي أنها لا تطيع أمره. لا، خلي بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أزواجه بالأعمال، فإذا وجد أن هذه الأعمال تشق عليهم ساعد وساند. مش عارف حمال أحود ناحية، مش عارف بحود الناحية التانية ليه، بس هو والله كده. كان النبي يأمر بالأمر، فإذا وجد أن هذا الأمر فوق الطاقة كان يساعد ويساند، ولا مانع من ذلك ولا حرج في ذلك. إن أنت شايف زوجتك غسلت وطبخت ونشرت وروقت وعملت وسوت ولسه في حتة كده، ها مفيش مانع، تقدر تعملها بسرعة جنبها، اعمل وانا فاضي لما تفضى. اوعى تفكر لما احنا بنحضر في الافراح وبنقعد نقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنة اهله، فاذا حضرت الصلاة خرج كأنه لا يعرفهم، خلاص جه وقت الصلاة. ما نقصدش ان الراجل في البيت يبقى طباخ وغسال وكناس، لا، لما تفضى لما تخلص شغلك لما يبقى عندك وقت. لان انت لو قعدت تنتظر زوجتك اما تخلص اللي وراها وبعدين تيجي لحضرتك عمرها ما هتجيلك. ولسه هقولك دلوقتي ليه، لان هي ما عندهاش وقت تجيلك. ان الذين يشتكون من تقصير زوجاتهم معهم لابد وان يدركوا هذا، أن المرأة تبذل قصارى جهدها في إرضائك وفي خدمة أولادك بما يؤثر على صحتها ونفسيتها ومزاجها وطاقتها وكل شيء، فلا تستطيع أن تعطيك من نفسها إلا الفضل وغصب عنها. ويبدأ هو بقى يسن سنانه عليها. أنا أقول لك لا، أنت لك الطاعة ولكن في قدر الإيه؟ المستطاع. ولنعلم يقينا كما قال أهل العلم أن الطاعة محض للزوج. يعني إيه؟ ليه المرأة بتنشز؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جاب الكلام على النشوز بعد الكلام على القوامة والطاعة. قال واللاتي تخافون نشوزهن، في نفس الآية. ليه؟ لأن الزوج قد ينازع في بيته. وانا هنصحك والله وبالراحة، وهختم بالكلمتين دول عشان ما طولش عليك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات الأثر، قولوا آمين. بقول لحضرتك إن الزوج في البيت ينبغي ألا ينازع، هذه مملكته سلطانه، ما ينفعش يبقى هو جوه البيت وفي برا البيت اللي بينزعه وبيأمر وبينهى. من المشاكل على سبيل المثال إن الراجل بيسأل مراته بتسمعش كلامي، أمال بتسمع كلام مين؟ تسمع كلام مامتها. واحد تاني يقول لي يا شيخ مش عارف أمشي زوجتي، أنا أقول لها ما تخرجيش، يطلبها أبوها بالتليفون يقول لها اخرجي، سيبك منه يا حاجة. لا دي بنت، هو ايه بالظبط يعني الموضوع؟ بنت هتحرموني من بنتي؟ ايوه احنا بنحرمكيش من بنتك، بس انا عايزك تفهم وعايزك تفهمي ان المركب اللي ليها ريسين، ها رد علي خليهم يعدي، ها اللي ليها ريسين بتغرق، صح ولا لا؟ بتغرق يعني ببساطة وبعقل وبعيد عن الكلام الكتير والتأصيل الفقهي والشرعي. أنا بقولك بالعقل، ما ينفعش أنت تدير وزوجها يدير من جنب. ما ينفعش زوجها يقول يمين وحضرتك تقول شمال. أمال أعمل إيه؟ أمال أعمل إيه؟ ما هي برضو بنتي. وعلى فكرة يا إخوة، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا، قولوا آمين. والكلمة دي أسوقها للشباب الأزواج، واللي ما اتجوزش الله يصلح حالنا وحاله، بكرة يتجوز. الراجل فينا لما بيزوج بنته بيحصل له ألم نفسي رهيب. لما بتيجي تاخد بنته من البيت وتمشي كأنك قطعت قلبه. ولازم انت كزوج تقدر هذا الأمر. وسعادة بنتك في بناء بيتها واستقراره. بيحصل مشكلة جوه البيت، وده كلام أهل العلم، الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وناس كتير، مش عايز دخلك في تفاصيل، أنا عايز المعلومة توصل لك بس. لما بيجي مشاكل جوه البيت سيب المشاكل يحلها الزوج والزوج. وإذا أردت أن تنصح فانصح من بعيد، لأن تدخلك هيخرب البيت. اتصل بزوج بنتك، خده على القهوة وقعد معاه، اعزمه عندك وقعد معاه على انفراد، وكلم بنتك هاتها على انفراد وكلمها على انفراد، وقرب الدنيا لبعضها. في بعض الآباء والأمهات اللي ورا أولادهم في المحاكم، اللي بياخدوهم من إيديهم ويجروا على المحامين، اللي بيرسموا لهم الطريق لخراب البيت. خراب البيت في نهايته أن بنتك تقعد جنبك بعيالها ثم تدور بقية حياتها على أبواب المحاكم تتسول رؤية ولدها أو العكس. يا أحبة الكرام، لا تكن معول هدم لبيت ابنتك. سيب زوج بنتك يدير، لأن ده حقه بالشرع والعقل والعرف، حقه. ما دام إنه بيظلمهاش بيأمرها للمعروف وينهاها عن المنكر. فإن أهل العلم قالوا أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، وإذا خالفت المرأة ذلك فقد عصت الله ورسوله. عارف لما بيحصل طلاق إيه اللي بيحصل؟ ده الطلاق اللي أنا أقصده اللي هو عند الناس الطبيعيين، الطلاق بتاع المسلمين، بتاع الناس المحترمين، اللي هو الراجل ما احكي لك بالمرة، اللي هو الراجل عاش مع واحدة وبعدين الحياة استحالت بينهم، مش عارفين يعيشوا مع بعض، فقام راح قاعد معاها وقال لها بنت الناس والله كده الوضع ما عادش ينفع يستمر، لا انا عايز اظلمك وانت برضو بتهيالي مش عايزة تظلمي، تقول له والله عندك حق، خلاص يا بنتي، فامساكم بمعروف او تسريحهم بايه باحسان، احنا ما عندناش نعرف نكمل مع بعض. وينتظر الراجل ده لغايه المراه دي ما تحيض، جلها الدوره الشهريه يعني، وبعدين الدوره تنتهي ما يجمعهاش ما يقربش منها، وبعدين يرمي عليها يمين الطلاق، وبعدين تفضل قاعده في بيت الزوجيه مده العده، تآكله تشاربه تجالسه تصنع له ويصنع لها، رجاء ان الحال يرجع ايه، يرجع كما كان. تقول ازاي يعني ولا طالق وتقعد معاه؟ هو انا اللي بقول ده ربنا اللي بيقول، بس احنا ما سمعناش. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. آخر يوم في العدة، آخر يوم في العدة بتاعتها، هيجي أوليائها يقعدوا معاه، إيه يا ابني إيه يا بنتي مش ناويين؟ لا مش ناويين، خلاص. ده بقى اللي اسمه الطلاق. صدق، هل تتصور ان ده اسمه طلاق؟ اهو ده احسن، الوضع ده افضل بكتير من حياة كتير من الناس عايشين النهاردة. فأنا بقول لحضرتك اوعى ان يحصل حاجة تيجي تجري على بيت بنتك في الفضية والمليانة ثم تقول يلا يا بنت لم هدومك ورايا، انت مالكيش اب ولا ايه؟ ده انت ليكي بدل البيت 10، الكتف ده زاد والكتف ده مية، عينيا لك ولعيالك. يا بهدى شوية، يا بهدى شوية، يا بسيب بنتك تعيش يا عم الحاج، سيب الراجل ياخد حقه في انه يأمر وينهى. لو انت راجل فعلا وعايز زوجتك او بنتك دي عفوا ان هي تسمع كلامك وتقرب منك، خلي زوجها يأمرها. يعني ايه؟ وهذه نصيحة اختم بها، يعني انت عايز مثلا زوجتك بنتك دي مثلا يعني تجيلك خميس وجمعة، ما تطلبهاش بالتليفون، ما تتعداش، ما تعملش زوج بنتك كبري وترفع سماعة التليفون يا هاتي ولادك وتعالي. زوجي قال لي يا بابا ما تجيش، سيبك منه هاتي وتعالي. لا، كلم زوج بنتك، اخبارك ايه؟ والله انتوا وحشتونا، ما تبعت البنت كده هي والعيال، ربنا يبارك فيك، وتبقى كده وصل للرحم جزاك الله خيرا. ها من عناية حق، حاضر ان شاء الله، والله ما نتأخر يا فلانة، خدي الولاد وروحي عند باباك وانا جاي وراك ان شاء الله كده، ما تتعداش. هي عايزة تقول لجوز بنتها حاجة، مش وش، خلي بنتك هي اللي تقوله ايوه جميل عامل ايه، خلي بس زوجك كذا، هي تقوله، توجه لا اكتر ولا اقل، لكن لا تتعدى، فان نزاع الزوج في حقه يخرب البيت. وكما اقول لكم بالعقل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا ان اول حق للرجل على امرأته ان يكون الرجل في بيته سيد مطاع، سيد مطاع بالحب، مطاع بالود، مطاع بالرحمة، مطاع بالحق، مطاع بالأصول حتى تسير هذه الدنيا في الجهة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لكون أو بكون هذا البيت آية من آيات الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمن الحقوق التي ينبغي أن تؤدى للزوج أيضا مما ذكره أهل العلم قولهم وألا تصم المرأة إلا بإذنه، يعني في رمضان لا، الفرض لا إذن فيه، الفرائض لا إذن فيها، إنما الصوم في النافلة، اثنين خميس ثلاثة أيام من كل شهر، عرفة تسوع عاشورة، بتصوم يوم ويوم، المهم صوم النوافل، فلا تصم المرأة إلا بإذنه. مرأة لو سألت زوجها أن تصم لله تبارك وتعالى هل يمنعها؟ يقول لها لا، ما تعبديش ربنا، لا يمكن، مهما كان فسقه وفجوره وبعده عن الله تبارك وتعالى فضلا عن أن يكون من الصالحين أتقياء المصلحين، سيقول لها الله يعينك يا رب أكون زيك. أما ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر في البيت المسلم؟ ترضية للنفوس، ترضية لنفس الزوج. لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فلما تقول له بعد إذنك يا أبو فلان ممكن أصبح صايمة، هيقول لها تفضلي، ويعرف إن زوجته إيه، بتقدره، وإن هي بتطيع أمره، فيبدأ يحبها أكتر ويكرمها ويكرمها أكتر. قال أهل العلم ويلحق بالغائب من كان في حكمه، ويلحق بالغائب من كان في حكمه. زي ايه؟ زي واحد مثلا بيطلع لشغله مثلا من الساعة 4 الفجر، ما بيرجعش بيته الا الساعة 9 بالليل، فهذا ايضا للمرأة ان تصوم بغير اذن. ليه؟ لانه في حكم الغائب. وايضا من كان مريضا، راجل مريض طريح الفراش عند ظروف صحية معينة، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، فهذا أيضا حكمه حكم الإيه؟ حكم الغائب. لما يكون الزوج شاب وفتي ومحتاج لزوجته، لا تصبح المرأة صائمة إلا بإذنه. كذلك قال أهل العلم: ومن حق الرجل على امرأته ألا تأذن في بيته إلا لمن يأذن له، أو علم ضمنا أنه يرضى عن دخوله إلى بيته ما لم يكن ممنوعا شرعا. يعني هو قال لها: فلانة دي صاحبتك دي ما تخشش، تبقى ما تخشش، ما تجيش بقى تقول له أنت بتمنع صحباتي أنهم يقولي. طب يانا يا صحبات، لا، أنت امرأة عاقلة، بلاش كده، اسمعي لزوجك وقولي له. ليه؟ يمكن سيئة الخلق، يمكن نمامة، يمكن بتفشي الأسرار، يمكن أجمل منك، افهمي. وأن هذه المرأة قد تفتن هذا الزوج. هناك كثير من البيوت مخترقة بسبب الصديقات، هي تخش من هنا والزوج يبوظ من هنا، وترجع الزوجة تلطم من هنا، بنقول لك لا، خليك نصحة وحافظي على هذا البيت. فإن الله عز وجل لا يشرع شيئا أبدا إلا لمصلحتك أنت. فمتى قال الزوج لزوجته: فلان يدخل وفلان لا تدخل، ما عليها إلا أن تطيع. طب لو قال لها: صاحبي لما يجيلي افتحيله ودخليه واعملوا شيء على ماجي، ده صاحبي طول عمرنا ماشيين مع بعض، تقول له أسف. ليه؟ لأن ده شرعا لا يجوز له أن يدخل. ابن خاله وابن عمه وابن معرفش مين ممن ليسوا بالمحارم ما يدخلوش، حتى ولو أذن الزوج لا يدخلوا إلا في وجود الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ الوقريب الزوج. فقال: الحم الموت. فهذه بعض الحقوق. الطاعة: لا تصم المرأة إلا بإذنه، لا تأذن في بيته إلا لمن يأذن له ما دام له الحق في ذلك شرعا، أما من لا يحق له شرعا الدخول فلا يدخل حتى ولو أذن الرجل في ذلك، لأنني كما قلت في أول خطبتي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقي لنا بعض الأمور أجملها بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم أصلحنا وأصلح بيوتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلقاء طيب مبارك، أسأل الله خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. ولا شك أن الحديث عن حق الزوج ربما ظن الكثير من الناس أنه سيكون ذكر حقوق صافية، صح يا باشمهندس؟ سيكون ذكر حقوق صافية مشفية، وأنه سيخرج من هذا المسجد ملكا متوجا على امرأتي. وأنا أقول لك لا، ده هو أنا كل ما أجي يعني أشطها في ملعبك معرفش إيه اللي يحصل، مش عارف ليه. لأن الإسلام دين عدل، الإسلام مش دين كده عافية، دين عدل ليك وعليك، وحاجة بميزان حساس، بميزان حساس في هذه الدنيا. فأنت محتاج إنك أنت تضبط حياتك ابتداء، تضبط حياة زوجتك، تتعاون أنتوا الاثنين في ضبط هذه الحياة. إنما الحياة اللي عايز تستمر من طرف واحد لابد وأن تفسد. احنا قلنا الطاعة وفصلنا فيها الحمد لله، وقلنا كمان إن الزوجة لا تصم وزوجها شاهد، إلا هو مش هيمنحها، بس على الأقل يحس إن هو له له قيمة كده في البيت، وإن الزوجة بترجع له. يا إخواني، هذه الأمور البسيطة هي التي توغر الصدور. بتظهر إمتى؟ في المشاكل، في المشاكل تظهر الحاجات دي. يقول لك ده عمرها ما شارتني في حاجة، هو أصلا ما بتعملش أي حاجة ولا عمرها خرجت من البيت، بس نفسه يحس إن هو موجود. فالإسلام جاب لك الحتة دي، تقول له بعد إذنك ممكن أصوم بكرة إن شاء الله، بكرة الاثنين ويوم مفترق وطاعة لله، ممكن أتفضل عاد ما يجراش حاجة. ثم الزوج نفسه، خلي بالك، وأنا شفتها والله في الناس، مهما كان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، لما بيلاقي أهل بيته قريبين لله تبارك بيفرح، بيفرح بيفرح جدا. أنا شفت ناس ما بتصليش، مش هو بانجو، وزوجاتهم منتخبات، وولادهم بيحفظوا القرآن، هو بيخدم على كده بمنتهى القوة. طب ليه؟ لأنه هو من جواه كويس، من جواه طيب، بيحب ربنا سبحانه وتعالى. مش ممكن إن واحد زوجته تقول له أنا عايز أصوم يقولها لا، أو بنته تقول له أنا عايز أبقى محترم يقولها لا، أو ابنه يقول له أنا عايز أحفظ القرآن يقول له، مش هتلاقيها أبدا دي خالص، إلا نادرا، والنادر لا حكم له كما يقول علماء. فإحنا أخواني عايزين إن إحنا بس ناخد الأمور بسلاسة شوية. زوجتك تستأذنك يعني ده ما يبقاش فيه إهدار لكرامة المرأة أبدا أبدا. ليس هناك شيء مصطلح كرامتي وكرامتك، ده بيخرب البيوت، بيخرب البيوت. مدام الأمر في الخير والبر، نرجع للآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام. وقلنا كمان إن هي لا تأذن لأحد في بيته إلا إلا بإذنه، بشرط إنه يكون مأذن له شرعا، مش يكون واحد صاحبه. أنا شفت بعناية واحد بيسلم على واحد في الشارع، وبعدين بيسلم عليها كده، لا مش كده والله، كده هو حاج هشام، كده هو تمام بايديه كده هو، وعامله واخبارك وازيك، وعمال يهز فيها هز جامد. فانا ليا كلام مع الاثنين، بقول له سيب ايدها وقف اتكلم معاها كده فأنا فكرت هو اللي هيرد علي بقى، قامت هي اللي رد علي. عارف قالت لي ايه؟ قالت لي يا اخويا ما يجراش حاجة، ده زي جوزي مش زي ابني، زي اخويا، ها على طول حق اشرف زي جوزي. انت متخيل يا جماعة؟ ده غلط، غلط والله العظيم، غلط غلط. الراجل اللي يقبل، خلي بالك بكده، راجل نقط والله. ما انا مكمل بقى، انا كل شويه اقعد اقول ها راجل مش تمام. يبقى هي هو لا تأذن لاحد في بيتي الا ايه؟ الا باذنه. طيب كذلك لا تخرج من بيته الا باذنه. ماشي يا جماعه الكلام ده؟ النساء لما بتسمعه بتزعل، يعني ايه ما تخرجيش الا باذنه؟ ما ينفعش الراجل يرجع البيت يقعد مش لاقيها في البيت، هي فين ومش عارف هي فين، يتصل بامها مش عارف هي فين، ابوها والله ما اعرف هي فين، يعني الغايب حجته معاه. الوقت تبقى تيجي وتعرف هي كانت فين، يا سلام. لا والله يا جماعه الخير، كل التشريعات دي عشان حاجه واحده بس، عشان ايه؟ ان القلوب تفضل صافيه لبعضها، والبيت يستمر على هذا الأساس، لأن أساسه مودة ورحمة، أساسه القلب. فإذا أغرت الصدور فسدت البيوت. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، معلش أنا هقرأ النهاردة لأن هو لسنا بس خطبة واحدة في هذه السلسلة وخلاص، ويمكن كمان ما أقولهاش. ليه؟ لأن هي بعنوان في موضوع تعدد الزوجات، وإحنا مش ناقصين، خلونا ناكل عيش، أخذ بالك؟ بس هم اجعل كلامنا خايف عليهم، ماشي؟ يبقى بخاف يا عم، يا عم اسكت اسكت. يبقى لا تخرج إلا قال ابن قدامة رحمه الله: وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء خلي بالك أرادت زيارة والديها أو عيادتهما، يزور أو تزور معينين، أو حضور جنائزهما. قال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن زوجها. قال أهل العلم: هذا ما ذكره ابن قدامة، لكنه قال بعد ذلك تنبيها للأزواج الظلمة. طبعا الكلمتين اللي فاتوا دول، ها ايوه بقى، قول بقى، وانا بقول لك اهو الكلام اللي فات ده بينبهوا عليه علشان في أزواج ظلمة. يقول لك: هو ابن قدامة قال كده؟ طبعا الزوجة لما سمع ابن قدامة، مين ده اللي قال الكلام ده؟ ها ابن قدامة مين اللي قال كده؟ يقول لك: لا ده كلام موجود يا جماعة، المشكلة مش في الكلام، المشكلة ايه؟ ها مش في الكلام، المشكلة في حاجتين اتنين: في فهم الكلام وتطبيق الكلام. يعني انا لما الغي الكلام ده خالص مش بخدم الدين ولا بخدم المجتمع، لما انا عايز افهمه صح. هو الكلام ده موجود؟ موجود، بس نفهمه ازاي؟ قال لك: الكلام ده اصل شرع، لكن بننبه الازواج مش علشان تمنع المرأة منعا مطلقا من الخروج، ولا علشان تمنع المرأة مطلقا من زيارة ارحمها، لا ده حرام لا يجوز. بنقول لحضرتك ان الله عز وجل قال في كتابه: قال: فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. إذن النهاردة أنت مطالب بأن تجمع بين الأمرين: مصلحة بيتك وصلة أرحامك اللي ربنا سبحانه وتعالى يسألك عنه. أنا شفت واحد يوم فرحه هو بيركب العربية بيقفل الباب وبيقول لنا سايبه: ان عنده تشوفوها ابقوا اعملوا كذا وكذا. فراحوا يشتكوا الشيخ، قال لهم: حقه. امال ايه حقه؟ طبعا حقه كده. ازاي يا عم؟ ازاي كده؟ امال الاب والام تعمل ايه المرأة؟ ما المرأة مطالبة ان هي برضو تصل هؤلاء، تعمل ايه المرأة؟ بنقول له بقى: اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. لا تمنع المرأة مطلقا من الخروج، وإلا هتخلي حياتك مرار، كل ما هتقابلك هتنغص فيك وهتتحول لامرأة مريضة نفسيا، ومش هيبقى عندها حاجة خاصة بالحوار، ولا هتعرف تاخد منها حق ولا باطل. قل لي أصلا أنا راجل غيور وبغير على زوجتي، أنت مش أحسن من النبي يا أخي، أنت مش أحسن من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأحاديثه مع عائشة كتير، منها على سبيل المثال إن النبي كان لما يجي يسافر أو يغزو كان بياخد معاه بعض إيه، بيقترع يعمل قرعة، مش كده ولا إيه، ياخد بعض نسائه. فشاف السيدة عائشة كده، تخيل أنت امرأة ماشية مع جيش، والجيش ده أوامر ونواهي ودم وقتل، الست تعبانة جدا في هودجها، فقال الجيش تقدموا تقدموا، فيتقدم الجيش وياخد النبي كده جمل إيه عائشة، وينيخ الجمل ولها انزل عائشة، تنزل عائشة أمنا حبيبتي زوجات النبي أمهاتنا، انزل عائشة، تنزل عائشة سابقيني، ها إيه رأيك، تقول أسابقك، فرصة أسابقك، فتسبق النبي. هل النبي ضعيف ان زوجته تتلوى بس يعني بيفرحها يا جدع، بيفك عنها يا راجل، ولا هيمشيها بأسماء وشوف غلبتك برضه، تقول له برضه برضه نزلني تفسحني تغمني برضه تهزمني، بديها ايه فك يا اخي فك. فلما مر زمان وبدنت عائشة وحملت اللحم، وفي غزوة من الغزوات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة تسابقيني؟ قالت وأنا على هذا الحال يا رسول الله، إن البنت الصغيرة خفيفة، لكن لما سنها بيتقدم بيحصل لها إيه، بيحصل عملية هدم في الجسم، هدم خلايا، فغصب عنها وزنها إيه بيزيد. قال والله لتفعلين، أنا قلت كلمة لازم تنزلي. فنزلت عائشة، فجرى النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، وظل يضحك وعائشة تضحك، ويقول لها يا عائشة هذه ها، أنا أعدت مع كلمة هذه بتلك، أتأمل هذه بتلك يعني إيه، يعني أنا ما تغيرتش من ناحيتك، يعني أنت لسه حبيبتي، حياتنا كلها مستمرة على خط إيه، على خط واحد ومش هيتغير أبدا، مفروض أنت كده، ليس معنى أنك تحبس امرأتك أن تجهلها، أن تمنعها عن مستجدات الحياة، أن تجعلها عرضة لغضب الله عز وجل بقطيعة الرحم، مش من مصلحتك. فبالتالي إذا كان الشرع قال لك ما تخرجش إلا بإذنك، فمن فضلك خلي إذنك في مصلحة الإيه؟ مصلحة البيت، وفي مصلحة الإيه؟ الأرحام، حتى تستطيع أن تستمتع بحياتك. طيب هنا ملاحظات، قال إذا استأذنت المرأة الخروج للصلاة فلا يمنعها، لا يحق له أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وبقول لحضرتك المرأة وهي جاية للمسجد هي مش راح رأس البر، المرأة اللي جاية ببنطلون، البنت اللي جاية سايبة شعرها، المرأة اللي جاية حاطة ريحة، المرأة اللي داخلة الجامع بالحذاء، بالحذاء، انت رايحة فين بتعملي ايه؟ مسجد. قال وليخرجن تافلات، يعني ايه تافلات؟ يعني المرأة تخرج بغير زينة، تخرج بحجابها، ليه؟ لان راحة بيت ربنا، مش راحة تفتن خلق الله، مش رايحين يقابلوا بعض ويفتحوا مصير، هو يا راحة تعبد ربنا سبحانه وتعالى. اذا المرأة لو استأذنت وقالت له اروح المسجد تروح. طب اذا كان الزوج هنا في الوقت ده بحاجة لزوجته، يعني مثلا من الأسئلة اللي عرض عليا من خلال السلسلة دي أسئلة كتير جدا، منها إن راجل كبير في السن ومراته بتدي دروس في المسجد، والزوج تعبان محتاج اللي يجيب له برشامة، واللي يجيب له كوباية مية، واللي يحط له لقمة، واللي يقوم يفتح الباب والكلام ده، فبيقول لزوجته بيقول لها ما تخرجيش النهاردة لأني تعبان، وعودي معايا اخدميني، وده برضه في سبيل الله، ترد عليه وتقول له أتمنعني من طاعة ربي؟ روح يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ينتقم منك ربنا. يا حجة يا ستنا الشيخة حرام عليك، ده اللي يدخلك الجنة مش الدروس. ده هو الرجل المسكين ده هو خدمته أولى، وده اللي يدخلك الجنة مش الدروس والقعدة في وسط الأخوات. ها ونقعد مسكين بقى الكتاب في وسط الأخوات ونقعد نقرأ لهم كده ونعلمهم ونفهمهم؟ لا، أتأمرون الناس بالبر وتنسونا؟ مش هينفع كده. يبقى هنا إذا تعارض المسجد مع خدمة الزوج فالأولى أن تصلي المرأة في بيتها. قال ومن حقه عليها أن تحفظ ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة، قال ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. بلاش الراجل يبقى عمال عين يجيب من هنا وهي ترمي من هنا. الفلوس راحت فين يا ست؟ تقول الفلوس راحت فين؟ جبت مكياج وتفسحنا وجبنا 10 أكلات دليفري من عند معرفش مين، وانت هتمنعنا من الحاجات دي ولا ايه؟ لا يا ست، بس برضو بس ايه؟ بالعقل، لان ده بيتعب الزوج. الزوج بره بيشتغل، ها اللي جوه المفروض يبقى ايه؟ معين ليه، مش العكس. وإلزام الزوج بما لا يستطيع اتكلمنا عنه في باب النفقات. قال وهناك حقوق أخرى نجملها سريعة. قال أن تشكره بما يقدمه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. مش كل ما يجيب لها حاجة تبكته. ها ايه رأيك في الأكل اللي احنا كلناه؟ أكل ايه يا أبو أكل؟ عمرك جبت أكل؟ طب ايه رأيك الفستان اللي انا جبته لك ده مكانته؟ ما انت لو بتحبيني كنت جبتلي معرفش ايه. طب ايه رأيك في الفسحة اللي انا فاستحتها لك على الموتوسيكل ورحنا راس البر ولفنا وجبنا فطير؟ هو انت يعني لو انت معززني ده انت مبهدلني وراك على الموتوسيكل مطبط قطمت وسط؟ يا ولي قولي كلمة كويسة، رد بكلمة حلوة. مفيش كلمة حلوة، ولذلك ده من سوء العشرة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من إيه؟ من كفران العشير. لو أحسن أحدكم إلى إحداهن دهرا لقالت ما رأيت منك خير قط. في امرأة تقول لك ما شاء الله جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك ما تحرمش منك. هذه نساء من نساء الجنة في الدنيا، من نساء الجنة ألفاظهم طيبة في الدنيا. فأنت تخلي بالك لو عندك واحدة من دول يعني شيلها فوق دماغك، لو عندك واحدة من الناس التانيين دول اقعد اتكلم معاها فعظوهن، يعني كلموهم عن الله وانصحوهم واطلبوا منهم حقكم. لا مانع من انك تطلب حقك من زوجتك. قال وأنت بر أهله وخاصة والديه، إرضاع الأطفال وقيام على التربية. نقطة أخيرة بقى هنا، أنها لا تمتنع عن فراش زوجها مطلقا، لا تمتنع. في بعض النساء بتستخدم هذا الأمر للضغط على الزوج وعقاب الزوج، هذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. مش الكلام ده، والراجل لا يفكر، خلي بالك، لا يفكر في التعدد ولا يفكر في الحرام ولا يفكر في الصداقة بامرأة أخرى إلا إذا كان جائعا. وقد ألمحت بهذا من قبل، بس أنا بقول لك لما بيكون الراجل جعان بيرمرة. كلام واضح؟ ما بتفرقش معاه الحلوة زي الوحش. ليه؟ لأنه عنده ضغط نفسي. لو الزوجة لو احترمت زوجها وأعطت له حقه في هذا الجانب وفرغ الرجل شهوته ورضي بذلك حتى يرضى، لن يفكر الزوج في أن ينظر إلى أخرى، لأنه يبقى شبعان. حتى مش هينظر لامرأة أجنبية في الشارع حتى ولو كانت عريانة. ليه؟ لأنه هو من جواه شبعان. فإشباع المرأة لزوجها في هذا الجانب خلي بالك من أوجب الواجبات، علشان الراجل ده يبقى فعلا وجهته بيته مش برة، مش على التليفون، مش هنا ولا هنا. فالمرأة تعرف ان ده دورها، لو زوجها تفلت منها يبقى هي لا تلوم الا ايه، الا نفسها. اخر نقطة واخر مسألة وكثر فيها اللغط في وسائل الاعلام، وهي مسألة خدمة المرأة لزوجها. يجي بعض القنوات الفضائية تجيب واحد على التليفون ومعانا الشيخ فلان، نسأله هل المرأة تخدم زوجها؟ يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة خدمة الزوجة لزوجها فهي غير ملزمة شرعا بخدمة زوجها، وينبغي عليه أن يحضر لها خدامة وجزاكم الله خير. يا عم ريح، انتوا بتشتغلوا نفسكم؟ الأمانة في النقل، الأمانة في العلم، إنك تذكر المسألة بإيه كاملة على بعضها كده. ده قول من أقوال أهل العلم، ده قول، والقول ده على أساس إن العقد اللي بين الزوج والزوجة أصلا مبني على الوطء والاستمتاع. قال لك هو متجوزها عشان يستمتع بها بس. يا سلام يا سلام، طب ما هي الأخرى استمتعت بيه، يبقى باطل، ملهاش عندي نافقة، لأن استمتاع قصاد استمتاع وخلاص على كده. لا يا جماعة، لا يا أخوانا، عايزك تسمع مني الكلام ده بسرعة. أنا عارف إن احنا طولنا، بس بسرعة كده عشان نختم بقى الإيه السلسلة دي. والجمعة القادمة نبدأ إن شاء الله سلسلة بإذن الله، أسأل الله عز وجل أن ييسرها. قولوا آمين. أسماء بنت أبي بكر تعرفوها؟ كانت مرات مين؟ الزبير بن العوام. كانت بتعمل له إيه؟ كانت بتخدمه، وكانت له كان له فرس، فرس هي التي كانت تسوسه. يعني ايه تسوسه؟ ها؟ لا يعني هو الفرس لما بيجي من الجري، من الجري المشوار البعيد ما ينفعش يقف مره واحده. حد هنا بيربي خيول؟ لا، اخذ راحتي بقى. تمام. الفرس لما بيكون أعزكم الله في الميدان بتاع السباق أو بيرقص في حفلة، تمام، في خيالين عارفين كده، تمام، أو جاي من سفر بعيد زمان، يعني ما ينفعش الحصان يقف مرة واحدة. لو وقف مرة واحدة هنا يكسح رجليه تبوظ، فلازم يعمل إيه؟ ها؟ لازم يتمشى لغاية ما يبرد وكده. كانت السيدة أسماء كانت تاخد الفرس من زوجها، وزوجها ينزل يخش جوه وهي تبدأ تحرك إليها الفرس لغاية ما يهدى، وبعدين إيها تربطه. وكانت تحتش له، تجيب له الإيه الربة ومش عارف إيه، تحش بإيدها، بإيدها ذات النطاقين بإيدها، وكانت تقوم عليه. فاطمة بنت محمد، إيه رأيك فيها؟ تعرفها؟ ها؟ طب فاطمة بنت محمد دي بنت مين؟ ها؟ طب ما صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. كانت تقوم بالعمل في بيت علي إلى أن تورمت يدها، طلع لها كله في إيدها كده، ودي حاجة مؤذية جدا للمرأة. المرأة نعمة، لغاية ما راحت اشتكت للنبي، قالت له إيه؟ قالت له يا رسول الله يبغيني خادما يطحن لي بالرحال. ما راحش مسك في علي قال له أنت إزاي تشغل بنتي، ده لا يجوز أبدا. قال له ارجعي يا فاطمة، وقبل ما تنامي سبحي 33 واحمد ربنا 33 وكبري 33، ها، خير لك من خادم. ما أنكرش عليها أنها تشتغل في بيتها. وكذلك قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال أهل العلم فالرجل يكون في الكسب والعمل ولا يليق أن يكون هو القائم بخدمة البيت، بل هذا يتنافى مع القوامة. يبقى هو بيشتغل برا وهي بتخدم فين؟ تخدم جوه. كذلك جرى العرف على خدمة المرأة لزوجها، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أصحابه. وحديث جابر بن عبد الله، قال له اتجوزت يا جابر؟ قال له أيوة يا رسول الله. قال له اتجوزت مين؟ قال له اتجوزت واحدة ثيب. قال له ثيب، هل تزوجت امرأة بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله مات أبي وترك لي بنات، فكرهت أن آتي بمثلهن تلعب بينهن، فجئت بامرأة عاقلة راشدة تقوم على خدمتهن ورعايتهن. ما قالوش انت غلطان، ده مش واجب عليها. قال له بارك الله لك، أحسنت صنعا يا جابر. أختم بقى بلمحة، وهي أن خدمة المرأة إنما هي لزوجها وليست لكل من هب ودب في عائلته. هنقفلها برضو، أصل هي الدنيا كده ماشية، مش ماشية شمال على طول، هي في ضوابط. يبقى خدمة المرأة هنا لمين؟ لزوجها، بكلم عن زوجها، بكلم عن ولادها، فبكلمش عن خدمة المرأة لزوجها وابو زوجها وام زوجها واخت زوجها واخو زوجها ومرات عم زوجها ومرات خال زوجها واللي خلفه زوج. ما ينفعش، ما ينفعش المرأة تتفرم الفرمة دي وترجع تقول لك هي مش عايزة تخدمني. يا راجل ده من حقها تطفش منك، دي امرأة لها طاقة، والشرع لم يلزمها إلا بخدمتك أنت وخدمتها أولادك. لو أنت عايز المرأة دي تخدم أمك وأبوك، ودول أبوها وأمها، ما بنقولش لا، ينبغي أن يكون هذا بالحب وفي حدود الإيه؟ وفي حدود الأدب والاحترام. مش إن المرأة تعامل عند حماتها كالخادمة، أو إن يتعامل عند حماها كالخادمة، ولا غصب عنك ومش عاجبك بيت أبوك يساعك، لا، هذا ظلم، هذا ظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أختم أيها الأحبة الكرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.